قتل العمد ما معناه؟ هو أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا قتل العمد. أن يقصد آدميا معصوما يعني محرم القتل، سواء كان مؤمنا أو كان معاهدا أو مستأمنا، فيقتله بما يغلب على الظن، تكون الآلة يغلب على الظن أنها قاتلة، فهذا يعتبر متعمدا، تعمدا للقتل. فيشترط في القتل العمد وجود القصد أولا، وجود القصد. الثاني، الشرط الثاني، أن تكون الآلة صالحة للقتل. فإذا توفر هذان الشرطان صار القتل عمدا، وجود القصد ووجود الآلة الصالحة للقتل. وإن تخلف شرط من هذين الشرطين صار القتل خطأ أو شبه عمد، قد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ. إذا وجد القصد ولم توجد الآلة يكون هذا شبه عمد. قاصد من الضرب، لكن ما قصد، ما الضرب هذا غير قاتل في العادة، لكن هالمرة صار قاتل. فإذا فقدت الآلة ووجد القصد صار شبه عمد. إذا وجدت الآلة وفقد القصد صار خطأ. إذا اجتمعت الآلة والقصد صار عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا قاصدا قتله بما يصلح للقتل فجزاؤه جهنم. جهنم اسم لطبقة من طبقات النار، النار طبقات، جهنم سقر والحطمة والسعير ولظى، لها أسماء ولها أنواع طبقات والعياذ بالله، دركات. الدرك المنافقون في الدرك الأسفل من النار، الجنة درجات والنار دركات والعياذ بالله، وكل درك له اسم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها ماكثا. الخلود معناه المكث والبقاء وطول الإقامة. وغضب الله عليه، هذا وعيد آخر. جزاؤه جهنم هذا واحد، خالدا فيها هذا وعيد ثاني، وغضب الله هذا وعيد ثالث. غضب الله عليه ولعنه، لعنه يعني طرده وأبعده عن رحمته، وهذا وعيد كم؟ رابع، الخامس، وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد والعياذ بالله على قاتل المؤمن عمدا عدوانا. هناك عمد غير عدوان، مثل القتل في القصاص، هذا عمد لكنه غير عدوان، لأنه قتل بحق. العمد على قسمين، عمد عدوان وعمد غير عدوان. والمقصود هنا العمد العدوان. فهذه الآية فيها إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن الله يلعن بعض العصاة، يلعن بعض العصاة. وفيها الوعيد الشديد على قاتل المؤمن عمدا عدوانا. ولا شك أن قتل المؤمن عمدا عدوانا كبيرة من كبائر الذنوب، بإجماع أهل العلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وبإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر، أن القاتل عمدا عدوانا لا يكفر، أن قتل المؤمن عمدا عدوانا لا يكفر الكفر، وإن كان كبيرا من كبائر الذنوب فهو لا يكفر الكفر. هذا بإجماع للسنة والجماعة خلافا للخوارج، والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر. لكن هنا إشكال، وهو هل تقبل توبة القاتل إذا تاب أو لا بد من إنفاذ الوعيد في حقه ولا بد من دخوله النار؟ الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا على أن توبته تقبل، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن القتل دون الشرك، فهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي قصة الذي قتل 99 نفس ثم سأل هل له من توبة، فقال له العابد: ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم سأل هل له من توبة، فأفتاه عالم بأن له توبة وأنه يخرج من أرضه إلى أرض كذا وكذا مهاجرا، فقبضته ملائكة الرحمة، توفي في الطريق وقبضته ملائكة الرحمة. هذا دليل على قبول توبة القاتل وإن كثر منه القتل. هذا مذهب أهل السنة جمهور، هذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، أن توبته مقبولة إذا تاب إلى الله. وذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وزيد بن ثابت وأبو هريرة سلمة بن أبي عبد الرحمن إلى أنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته لهذه الآية الكريمة، فلا بد من دخوله في النار وبقائه فيها، لكن لا يخلد فيها. فالخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس أنه يغفر له، قد يغفر له ولا يدخل النار، وأما ابن عباس فيرى أنه لا بد من دخوله النار ولو كان مؤمنا، ولو كان مؤمنا، ولو كان لا يخلد فيها لأنه ليس بكافر، لكن عنده لا بد من دخوله النار. هذا محل الخلاف بين الجمهور وبين ابن عباس ومن تبعه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، صحيح ما ذهب إليه الجمهور جمعا بين الأدلة، أدلة عموم المغفرة لمن تاب، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث الذي قتل 100 نفس وغيره من الأدلة، فإنه يغفر الله له وقد لا يدخل النار لمغفرة من الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم في الجواب الكافي كأنه أراد أن يتوسط بين الجمهور وبين قول ابن عباس، فقال: إن القتل عمدا عدوانا يتعلق به 3 حقوق، القتل عمدا عدوانا يتعلق به 3 حقوق: حق لله، وحق لأولياء القتيل، وحق للقتيل نفسه. أما حق الله فإنه يسقط بالتوبة، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وأما حق أولياء القتيل فإنه يسقط بأحد أمرين: إما بالقصاص، وإما بالعفو مجانا، أو العفو على الدية. حقهم يسقط إما بالعفو مجانا، وإما بالعفو مع أخذ الدية، أو بالقصاص، إذا اقتصوا سقط حقهم. يبقى حق القتيل، يبقى على القاتل إلى يوم القيامة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، مع إجماعهم على أنه لا يكفر، ومع إجماعهم أيضا على أنه لا يخلد في النار، وإنما الخلاف في هل يغفر له ولا يدخل النار أو لا بد من دخوله النار، هذا محل الخلاف. نعم. قوله سبحانه: ذلك بأن استبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. هذا تعليل لما سبق وهو قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الكافر والعياذ بالله الكافر عند الموت عندما تحضره ملائكة الموت لقبض روحه يضربونه ضربا شديدا على وجهه وقفاه والعياذ بالله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم كرهوا إلى آخر الآيات. وفي الآية الثالثة يقول سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب. الملائكة تبسط أيديها بالضرب لهؤلاء. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا فيه وصف احتضار الكافر والعياذ بالله وأن الملائكة تضربه. والسبب في ذلك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذا هو السبب. وماتوا والعياذ بالله على هذه الحالة. الشاهد من الآية أسخط الله فيه وصف الله بأنه يسخط. والسخط هو الغضب. السخط هو الغضب. فالله يوصف بالغضب كما في الآية التي قبلها وغضب الله عليه. ويوصف أيضا بالسخط كما في هذه الآية. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وفيها أن من كره شيئا مما أنزل الله فإن الله يحبط عمله والعياذ بالله. فيدل على أن كراهية ما أنزل الله ردة عن دين الإسلام. فمن كره شيئا من الأحكام الشرعية فإن هذه ردة عن الإسلام. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في أول السورة يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهنا يقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن كره شيئا مما أنزل الله فإنه يرتد عن دين الإسلام ويحبط عمله. ولهذا ذكروا أن من أنواع الردة بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله سبحانه فلما آسفنا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا في قوم فرعون. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا في فرعون وقومه. آسفونا يعني أغضبونا. لما أغضب الله سبحانه وتعالى أغرقهم في البحر في قصة خروجهم من مصر وطلبهم لموسى وقومه حتى أدركوهم عند البحر وحاصروهم على البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. قال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليها نضرب بعصاك البحر. فضرب البحر فتجمد البحر وصار طرقا يابسة. وأيضا لم يزدحموا بل جعل لكل سبط منهم طريقا خاصا 12 سبطا له لكل سبط يعني لكل قبيلة منهم طريق، أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما ضربه عليه الصلاة والسلام بعصاه تجمد صار كالجبال وصار طرقا مسلوكة. فلما تكاملوا خارجين دخل فرعون ومن معه فعاد البحر على حاله وغرقوا جميعا عن آخرهم. والسبب في هذا ما هو؟ آسفونا يعني أغضبونا. والأسف تقولون على نوعين، أسف بمعنى الحزن، أسف بمعنى الحزن، وأسف بمعنى الغضب. والمراد هنا الأسف الذي بمعنى الغضب لا الأسف الذي بمعنى الحزن. آسفون يعني يغضبون، ففيها وصف الله جل وعلا بأنه يغضب. نعم. وقوله سبحانه ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اخرجوا مع القائلين، هذه في قصة المنافقين في غزوة تبوك لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون في غزوة تبوك تخلفوا وقالوا لا تنفروا في الحر، وبقوا في ظل النخيل وفي ظل الأشجار وفي المياه، ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشقة بعيدة والسفر بعيد إلى تبوك في شدة الحر شدة القير ومطيد الثمار امتحان من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين راغبين، وأما المنافقون فإنهم تخلفوا وقالوا لا تنفروا في الحر. بين الله الحكمة من بقائهم وعدم خروجهم، بين الله الحكمة وأن بقاءهم خير للمسلمين مما لو خرجوا معهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وفي الآية التي معنا يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني فلم يتحركوا ولم يعدوا العدة للخروج لأن الله ثبطهم يعني كسلهم وثقلهم. وهذا عين المصلحة، لأنهم لو خرجوا لأفسدوا في الجيش ولا أرجفوا في الجيش، فبقاؤهم رحمة من الله سبحانه وتعالى لأن الله كره انبعاثهم يعني خروجهم. وإن كان أمرهم به شرعا إلا أنه ثبطهم عنه قدرا وقضاء لما في ذلك من الحكمة، لما في ذلك من الحكمة العظيمة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني فيه ناس من المؤمنين يتأثرون بأقوالهم، يتأثرون بأقوال المنافقين، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. الحاصل أن هذا معنى الآية الكريمة، وفيها وصف الله بالكراهة وأنه يكره بعض الأشخاص وبعض الأعمال. فيه وصف الله لأنه يكره بعض الأشخاص ويكره بعض الأعمال. فالله يكره المنافقين ويكره خروجهم مع المسلمين لما فيه من المضار والمفاسد، ففيه وصف الله بأنه يكره. والمخلوق يكره، ولكن كراهية الله تختلف عن كراهية المخلوق. نعم. وقوله سبحانه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا في أول سورة الصف. كبر مقتا، مقتا منصوب على التمييز، وكبر معناه عظم، معناه عظم. مقتا المقت أشد البغض، المقت أشد البغض، ففيها وصف الله جل وعلا بأنه يمقت، يعني يبغض بغضا شديدا، فهو يبغض الذي يقول ولا يعمل، يبغض هذه الخصلة، وهي أن الإنسان يقول ما لا يعمل. الواجب على المؤمن أن يقول ويعمل، أما أنه يقول ولا يعمل فالله يبغض هذه الصفة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الدليل الخاص يخصص العام كما هو معلوم من أصول الفقه، فهل أدلة ابن عباس في القتل ينطبق على هذه القاعدة ويكون دليله أقوى مثل قضية ترك الصلاة؟ لا، بل العكس. نعم، الخاص خصص العام، ولكن الخاص هو مع أهل السنة، مع الجمهور. الخاص هو مع الجمهور، فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا عام، خصصه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخاص مع الجمهور والعام مع ابن عباس، فدليل الجمهور مخصص للعام. نعم. فضيلة الشيخ، يذكر العلماء في كتب الفقه وغيرها المعصوم، السؤال أليس عند الإطلاق يكون المعصوم هو المسلم ولا يدخل فيها غيره كالمعاهد والمستأمن نحن الشرع؟ المعاهد والمستأمن معصوم الدم، من قتل معاهدا، في الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة، فالمعاهد معصوم الدم بموجب العهد والأمان الذي أخذه من المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، ثقافه بأن الذي تكون إصابته في قفاه هو دليل الجبن والتولي في الغالب، يعني في الغالب، ما هو دائم، ما هو كل من صارت إصابته في قفاه الجهاد دليل، لكن في الغالب. نعم. فضيلة الشيخ، المسلم إن قتل المسلم إن قتل وأقيم عليه الحد، هل هي كفارة ذنبه أي ذنب القتل، وإن كان القاتل لم يدع الله بالتوبة؟ إذا لم يتب فهو تحت المشيئة، أو إذا تاب هذا ما في إشكال أن الله يقبل التوبة عن عباده، حتى الكافر والمشرك إذا تاب الله عليه. لكن إذا مات ولم يتب من القتل فهل هو داخل تحت المشيئة مثل غيره من أصحاب الكبائر؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أو أنه لا بد أن يعذبه؟ هذا أساس الخلاف بين الجمهور وابن عباس. ابن عباس يقول لا بد أن يعذبه الله، الجمهور يقولون لا، تحت المشيئة كغيره من عصاة الموحدين، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما التوبة إذا تاب الله يقبل التوبة حتى من الكفر والشرك. نعم. فضيلة الشيخ، هناك تقسيم الرابع وهو القتل شبه الخطأ، هل هذا صحيح وما هي صورته؟ نعم، يراه بعض العلماء في الإقناع، في المقنع، ذكر أن القتل أربعة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. شبه خطأ يقولون كعمد الصبي والمجنون، هذا شبه الخطأ. عمد الصبي والمجنون هذا شبه خطأ. نعم. والصحيح أنه داخل في القسمين الأولين، صحيح أنه داخل في القسمين الأولين. نعم. فضيلة الشيخ، هل من يعمل عملا صالحا وهو مستحسن له كالصلاة أو الصيام يحبط عمله، وهل هناك فرق بين استثقال العمل وكرهه؟ نعم، هناك فرق، الاستثقال غير الكراهة، غير الكراهية. الكراهية في النفس يكره هذا الشيء ولا يحبه، كراهة ضد المحبة. أما الاستثقال فالإنسان قد يحب الشيء لكنه يثقل على نفسه مع محبته له. حكم النفس والطبيعة البشرية لمشقته عليه ففيه فرق بين استثقال النفس وبين كراهية الحكم. نعم. فضيلة الشيخ، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأنه شاق عليهم فيستثقلونه لمشقته وخطره، ولم يقتضي هذا ردتهم رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح بين أهل العلم إن كان مؤمن قتل مؤمنا آخر عمدا ومات على ذلك إن تاب أو لم يتب، هل يخلد في النار أم لا يخلد، من حيث أن بعض طلبة العلم يطلقون الأمر في هذا؟ لا، بإجماع المسلمين، ولله الحمد، أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، أما المؤمن فإنه لا يخلد في النار، هذا بإجماع المسلمين، ابن عباس وغيره، ما يخلد في النار إلا الكافر. نعم. فضيلة الشيخ، شخص يقوم بتفكير نفسه وقتلها من أجل قتل أعداء الله تعالى، ما رأي الشرع في ذلك؟ هذا ما أدري عنه، لا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر ومعرفة للبواعث والأسباب والنتائج التي تنتج عن هذا الشيء، تحتاج إلى دراسة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين في دعاء الإمام في خطبة الجمعة والإمام يخطب وأرجو دلالتي على موقع؟ ما حكم إيش؟ ما حكم رفع اليدين في دعاء الإمام في خطبة الجمعة والإمام يخطب وأرجو دلالتي على موقع؟ لا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من الحاضرين حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء، وكذلك في دعاء الاستسقاء إذا دعا في خطبة الجمعة فإنهم يرفعوا يديه ويرفعون أيديهم، أما في غير ذلك فلا يجوز رفع الأيدي حال خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المأمومين، والمرجع في ذلك كتب الحديث وكتب الفقه كلها نصت على هذا. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة أرادت صيام ستا من شوال فصامت أول يوم يوم الجمعة ليس بقصد الإفراط ولكن وجود فجر شرعي وغيره، مع العلم أنه لم يصام بعد هذا اليوم مباشرة إلا بعده بيومين. لا حرج عليها إن شاء الله ما دامت ناوية الصيام الست وبدأت من يوم الجمعة ولكن أصابها عذر فلم تستطع أن تصوم بعد يوم الجمعة لوجود العذر، هي معذورة ولا حرج لأنها لم تقصد الإفراد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قلت لبعض الناس لا يجوز تصوير ذوات الأرواح قال الشجر فيه روح وهو يحس ويتغذى فلا يجوز أيضا تصويره، هذه مغالطة، هذه مغالطة، الشجر ما فيه روح، الروح في الإنسان الذي يتحرك والروح تختص بالحيوانات، تختص بالحيوانات، أما الجمادات والأشجار هذه ليس فيها روح، فيها حياة، الحياة غير الروح، الحياة على قسمين يقولون حياة نمو وحياة حركة، حياة الحركة هذه خاصة بالحيوانات، أما حياة النمو فهذه تكون في الأشجار وفي النباتات، حياة نمو لا تسمى روح، تسمى حياة، أما الروح فإنها خاصة بالآدميين والحيوانات عموما والحشرات والطيور وكل ما فيه حركة إرادية، ما فيه حركة إرادية واختيارية أنها علامة الروح فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك مجاز في القرآن وكيف ترد على من قال بذلك وما هو أحسن من كتب في ذلك؟ ليس هناك مجاز في القرآن، القرآن كله حقيقة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن من كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة والموجود الآن مختصره. وفي عهدنا الحاضر كتب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة مختصرة في منع جواز المجاز في القرآن، رسالة مختصرة مطبوعة في آخر تفسيره. نعم. فضيلة الشيخ، هل السخط بمعنى الغضب أم بينهما فرق دقيق بين لنا؟ السخط والغضب والمقت كلها بمعنى واحد، إلا أن بعضها قد يكون أشد من بعض. فالمقت يقولون هو أشد الغضب، المقت هو أشد الغضب، والسخط كذلك هو أشد الغضب. نعم. فالغضب أعم والسخط والمقت أخص. نعم. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في موضوعين، في الموضوع الأول موضوع مجيء الرب سبحانه وتعالى، موضوع الثاني إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهما صفتان من صفاته، فالمجيء والإتيان من صفات الأفعال التي يفعلها سبحانه إذا شاء، وأما الوجه فهو من صفات الذات. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل ينظرون إلا على دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلى آخر الآية. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، والمراد بالسلم الإسلام، أن يدخلوا في دين الإسلام كافة بأن يفعلوا كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى ويجتنبوا كل ما نهى الله عنه، لأن هذا هو الإسلام. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، ومعنى ذلك أن المسلم يأخذ الإسلام كله ولا يأخذ بعضه ويترك بعضه، يأخذ ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه، بل المسلم هو الذي يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق هواه، وهذا هو الاستسلام. الاستسلام هو الانقياد، فالذي يقبل كل ما جاء به الإسلام هذا مستسلم لله عز وجل، وأما الذي يأخذ شيئا ويترك شيئا فهذا لغير مستسلم لله، وإنما هو مستسلم لهواه، ومن كفر ببعض فهو كافر بالجميع. وذلك أن قوما قالوا نأخذ من الإسلام ما يوافقنا ونترك ما لا يوافق رغباتنا، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني لا تكونوا مثل هؤلاء الذين يأخذون من الإسلام ما يوافق رغباتهم ويتركون ما عداه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بين سبحانه أن الذي يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه أنه متبع لخطوات الشيطان، فإن الشيطان هو الذي أمر بذلك، فيأمرهم أولا بأن يأخذوا شيئا ويتركوا شيئا، ثم هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يأمرهم برفض الإسلام كله، فأخذ بعض الإسلام وترك بعضه هذه خطوة لترك الإسلام كله، وهي من خطوات الشيطان. الشيطان لعنه الله يتدرج في بني آدم، ينقلهم من ضلال إلى ضلال، يبدأ بهم شيئا فشيئا، لا يقول لهم اتركوا الإسلام نهائيا، إذا رأى منهم رغبة في الإسلام لا يقول لهم اتركوه، ولكن يقول لهم خذوا بعضه واتركوا بعضه، خذوا ما تهواه أنفسكم ويتوافق مع رغباتكم، واتركوا ما لا يتوافق مع رغباتكم، ثم ينقلهم بعد ذلك إلى تركه كله. هذه خطوات الشيطان. والشيطان عدو مبين للإنسان، لا يريد له الخير أبدا، يريد أن يخرجه من الإسلام، إما دفعة واحدة وإما بالتدريج. فإن رأى من الإنسان رغبة عن الإسلام وبغضا للإسلام صرفه عنه دفعة واحدة، وإن رأى منه محبة للإسلام ورغبة فيه فإنه يأتيه من ناحية التدرج شيئا فشيئا. وهذه خطوات الشيطان. فكيف الإنسان يتبع الشيطان وهو له عدو مبين؟ كيف الإنسان يتبع عدوه؟ هل يؤمن في عدوه أنه يريد له الخير؟ أبدا، العدو لا يريد لك الخير أبدا، وإن أمرك بشيء من الخير فإن من ورائه حيلا ومقاصد، وإلا فهو لا يريد بالإنسان الخير أبدا. إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة، بين العداوة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بعد أن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان وبين لهم الحق، فمن زل بعد ذلك بعد البيان فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه، لأنه قامت عليه الحجة واستنارت له الحجة، فإذا ترك الحق بعد ذلك فإن الله عزيز حكيم. هذا وعيد، عزيز يعني قوي، ينتقم ممن ترك الحق بعد معرفته، حكيم يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، لا يعاقب من لم تقم عليه الحجة، وإنما يعاقب من قامت عليه الحجة واستنارت له الطريق. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا لهم وعيدا آخر: هل ينظرون، أي هؤلاء الذين رفضوا قبول الإسلام والدخول فيه كله، هل ينظرون واتبعوا خطوات الشيطان الذي هو عدوهم فأعرضوا عن طاعة ربهم الذي يريد لهم الخير، واتبعوا طريقة الشيطان الذي يريد لهم الشر وهو عدو مبين لهم، ما ينظرون ما ينتظرون؟ هل معناها ما؟ استفهام إنكار. هل استفهام إنكار معناها ما؟ ما ينظرون أي ينتظرون؟ هذا وعيد لهم بالعقوبة، ومتى هذه العقوبة؟ هذه في يوم القيامة. وينظرون معناها ينتظرون. العلماء يقولون النظر إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا، أي توقفوا وانتظرونا. يقول المنافقون يوم القيامة إذا انطفأ نورهم يقولون للمؤمنين انظرونا، أي انتظروا، لا تسرعوا وتذهبوا عنا، انظرونا نقتبس من نوركم. هذا إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. أما إذا عدي بإلى، إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى معاينة بالبصر. فإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار إلى ربها ناظرة. أما إذا عدي النظر بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت يعني يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. إذن فالنظر على ثلاثة أقسام: إن عدي بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار انظرونا نقتبس، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وإن عدي بفي فمعناه المعاينة بالأبصار إلى ربها ناظرة. أما إذا عدي النظر بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت يعني يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. إذن فالنظر على ثلاثة أقسام: إن عدي بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار انظرونا نقتبس، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. ينظر في ملكوت السماوات والأرض. هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يأتيهم الله معناه أن الله يجيء بنفسه سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة يجيء بنفسه مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمجيء المخلوق، وإنما هو مجيء يليق بعظمته سبحانه وبجلاله كسائر صفاته، فهو مجيء حقيقي لأن الله أخبر به عن نفسه أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظلة، وهي ما أظلك من فوقك، والغمام معناه السحاب الرقيق الأبيض. الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده في ظلل، في ظلل من الغمام كما يشاء سبحانه وتعالى. والملائكة أي وتأتي الملائكة في هذا اليوم، تنزل من السماء إلى الأرض وتحيط بالخلائق، تحيط بالأرض من جميع جوانبها. ملائكة السماوات السبع ينزلون يوم القيامة قبل مجيء الله سبحانه وتعالى، ويحيطون بالخلائق من جميع الجهات، ويكونون صفوفا، كل أهل السماء يكونون صفا محيطا بأهل الأرض، ثم من ورائهم أهل السماء الأخرى، وهكذا كل سماء يكونون صفا واحدا كما يأتي في سورة الفجر، والملك صفا صفا، يكونون صفوفا تحيط بالخلائق بالجن والإنس يوم القيامة. يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تحيط بهم الملائكة، والملائكة وقضي الأمر، انتهى أمر هلاكهم، قضي الأمر يعني انتهى أمر هلاكهم وحق بهم العذاب. حينئذ لا تنفعهم التوبة ولا ينفعهم الندم، لأن الله تقدم إليهم في الدنيا وأمرهم بطاعته والدخول في الإسلام والحذر من عدوهم الشيطان، فلم يمتثلوا، فحينئذ يحق عليهم العذاب إذا جاء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده ولا تقبل منهم التوبة والمعذرة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، انتهى وقت الاعتذار وانتهى وقت التوبة، ولم يبقى إلا الجزاء. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى يذكر به عباده يستعدوا، وأنه سبحانه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم على أعمالهم، فهو يذكر بهذا اليوم العظيم الذي فيه مجيئه سبحانه وتعالى ومجيء ملائكته ومحاسبة خلقه وجزاؤهم على أعمالهم. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى، وهو من صفات أفعاله، فهو يجيء مجيئا حقيقيا كما أثبت ذلك لنفسه سبحانه وتعالى، وليس هو كمجيء المخلوق للمخلوق، وإنما هو مجيء الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، ترد الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، تنتهي إليه ويحكم فيها سبحانه وتعالى بالعدل، ويجزي كل عامل بعمله. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى من سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون مثل التي في سورة البقرة؟ استفهام إنكار معناه النفي، أي ما ينتظرون، وينظرون معناها ينتظرون. إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ذكر هنا ثلاث مجيئات: مجيء الملائكة، مجيء ربك، مجيء بعض آيات ربك. كلها ستحصل، كلها ستحصل وتقع، وكلها مروعة، وكلها عندها ينتهي قبول العذر والتوبة. كلها ينتهي عندها قبول العذر والتوبة، فلا نجاة لأحد من هذه الأمور ومواجهتها، لا نجاة لأحد من مواجهة هذه الأمور. أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، المراد بهم ملائكة الموت. ملائكة الموت تنزل لقبض أرواح بني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والمراد برسل توفته رسلنا، المراد بهم الملائكة، ملائكة الموت، لأن الموت له ملائكة تنزل وتخرج النفس والروح من بدن المحتضر، تسوقها من عروقه ومن جسمه حتى تنتهي إلى الغرغرة، كلا إلى بلغت تراقي، تنتهي إلى التراقي، تجتمع عند ذلك يأخذها ملك الموت. وليتوفاكم ملك الموت، الملائكة هذه تساعده وتجمعها وتسوقها من بدن المحتضر حتى تنتهي إلى آخر مرحلة، عند ذلك يأخذها ملك الموت، رئيس ملائكة الموت. وفي هذه الحالة لا تقبل التوبة، في هذه الحالة لا تقبل التوبة. إذا وصلت الروح إلى الغرغرة وحضرت الملائكة لقبض الروح وعاين المحتضر، عاين الملائكة، شافهم، رآهم معاينة، أراد أن يتوب، لا تقبل توبته، لأن وقت العمل انتهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة. إذا بلغت الحلقوم، بلغت التراقية، حينئذ لو أراد أن يتوب ما تقبل توبته، لأن وقتها قد انتهى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تقبل له توبة. كل شيء له أجل، له منتهى. فهذه حالة لا تقبل فيها التوبة. إذا جاءت الملائكة، يعني ملائكة الموت، أو يأتي ربك، وهذا في يوم القيامة، هذا في يوم القيامة لفصل القضاء كما سبق في سورة البقرة، فصل القضاء بين عباده. وهذا أيضا موقف لا يقبل فيه الاعتذار ولا يقبل فيه توبة التائب، لأن دار الآخرة ليست دار عمل وإنما هي دار جزاء، ووقت التوبة في الدنيا، ما في الآخرة ليس فيها عمل ولا توبة ولا شيء، إنما فيها جزاء. أو يأتي بعض آيات ربك، هذا مجيء ثالث، أو يأتي بعض آيات ربك. وفي هذه الحالة أيضا إذا جاءت بعض آيات ربك لا تقبل التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وما المراد لبعض آيات ربك؟ المراد به خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، في آخر الزمان تطلع الشمس من المغرب، من جهة المغرب، عكس ما كانت عليه قبل ذلك وأنها تطلع من المشرق وتجري إلى المغرب. في آخر الدنيا، في آخر الزمان قبل قيام الساعة تخرج من المغرب. وهذه إحدى علامات الساعة الكبار، لأن الساعة لها علامات وأشراط. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد جاء أشراطها. قد جاء أشراطها يعني علاماتها. وعلامات الساعة كثيرة، منها علامات وقعت وانتهت، ومنها علامات تقع بعدها، ومنها علامات كبار تكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. وأعظمها خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وظهور الدابة التي تكلم الناس وتسم الناس، وظهور المسيح الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال، خروج يأجوج وماجوج، كل هذه علامات كبار، علامات كبار. ومن أعظمها طلوع الشمس من مغربها، أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك، وهو طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان. عند ذلك إذا رآها الناس آمنوا كلهم، إذا رأى الناس طلوع الشمس من مغربها آمنوا كلهم، لكن لا يقبل إيمانهم ولا تقبل توبتهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أما التي آمنت من قبل فإنها ينفعها إيمانها وتوبتها وعملها الصالح. أما من كان كافرا قبل ذلك فإنه إذا آمن عند هذا الحدث فإنه لا يقبل منه إيمان ويكون على الكفر، يختم له بالكفر والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني وكسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك، آمنت وعملت، آمنت وعملت قبل طلوع الشمس من مغربها. الشاهد من الآية أن فيها إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى، وهو إتيان حقيقي، لأن الله عدده ونوعه إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. ولا شك أن إتيان الملائكة حقيقي، ولا شك أن إتيان بعض آيات ربك أمر حقيقي، فكذلك إتيان الله جل وعلا يكون أمرا حقيقيا ليس مجازيا كما يدعيه المبطلون. فكيف يكون مجيء الملائكة حقيقيا عندهم ومجيء بعض آيات ربك حقيقيا عندهم ولا يكون مجيء الرب حقيقيا؟ هذا من الباطل. ففيها إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى، وأنه يأتي لفصل القضاء بين عباده إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد خر عليهم السقف من فوقهم، وقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فهذا إتيان مقيد، إتيان مقيد ليس إتيانا مطلقا. وفرق بين الإتيان المقيد والإتيان المطلق. الإتيان المقيد يراد به إتيان عذابه سبحانه، إتيان عذابه سبحانه وتعالى. أما الإتيان المطلق فيراد به إتيانه هو حقيقة، إتيانه بنفسه سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء الله بالخير، لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا إتيان مقيد ليس معناه إتيان الله بنفسه، وإنما هو إتيان رحمته أو إتيان عذابه. وكذلك قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وهذا خاص باليهود، أتاهم الله بجنوده من المسلمين ومن الملائكة حتى خرجوا من ديارهم هاربين، فمعناه أتاهم عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه إتيان خاص باليهود في حالة خاصة وليس إتيانا عاما لجميع الخلق. ففرق بين هذا وهذا. فالإتيان إذا أطلق ونسب إلى الله جل وعلا فإنه إتيان حقيقي، أنه يأتي بذاته سبحانه وتعالى. أما إذا قيد فإنه يتقيد بما قيد به، ولكل مقام حكم خاص يتناسب معه. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا أيضا مثل ما ذكر في الآيتين السابقتين. كلا هذه يقولون إنها كلمة ردع وزجر، حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر، لأنه ذكر سبحانه وتعالى قبلها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما. وهذه أمور مذمومة، هذه أمور مذمومة أنكرها الله عليهم وهددهم بقوله كلا، فهي كلمة ردع أو حرف ردع وزجر عن هذه الأمور، وذكرهم بالحدث العظيم، ذكرهم بالحدث العظيم الذي سيلاقونه إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ذكرهم بهذا الحدث الهائل الذي سيلاقونه، وهو أولا أن الله سبحانه وتعالى يزلزل الأرض عند قيام الساعة، يزلزل الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فمعنى دكت الأرض يعني زلزلت وحركت وانهدم ما على ظهرها من البناء ومن الجبال، وطارت فصارت هباء منبثا، وصارت الأرض مستوية ليس فيها جبال ولا مبان ولا مرتفعات ولا منخفضات، وإنما تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، هذه الجبال تكون في ذلك اليوم هباء يعني غبار يطير في الجو، بعد أن كانت صلبة راسية من شدة الهول ومن شدة رجفة الأرض، رجفة الأرض أزالت الجبال، فالهول عظيم. لماذا لا تتذكرون وتتعظون من هذا الهول الذي ينتظركم؟ إذا دكت الأرض دكا دكا يعني دكا بعد دك، والدك عرفناه معناه الزلزلة التحريك حتى تستوي ظهرها ويذهب ما فيه من الجبال وغيرها من المرتفعات والمنخفضات، شدة الهول. وجاء ربك، هذا الشيء الثاني الذي يحدث وهو مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، والملك يعني الملائكة، الملك اسم جنس يراد به الملائكة، مثل ما قالت جل وعلا في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تأتي الملائكة لتحيط بالناس من جميع جوانبهم، والملك صفا صف أهل كل سماء وصفون محيطين بأهل الأرض من جميع الجوانب، صفا بعد صف أهل كل سماء يكونون صفا واحدا محيطا بأهل الأرض. فالشاهد من الآية أن فيها إثبات المجيء إلى الله جل وعلا، وأنه مجيء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما من ألحد في آيات الله وقال المراد بالإتيان والمجيء مجيء أمره أو مجيء عذابه، فهذا إلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى، وحمل الآيات على المجاز كما يقول، هذا كلام باطل لا دليل عليه. ما الدليل على أن المراد إتيان ملائكته؟ ثم أيضا الله ذكر الملائكة، ذكر مجيء الملائكة، فمعنى هذا إذا كان مجيئه هو مجيء الملائكة فيكون هذا من التكرار بلا فائدة، يكون من التكرار بلا فائدة، ومما يصان عنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان المقصود مجيء الملائكة فلماذا قال وجاء ربك والملك؟ إذن يكون تكرار ينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. وكما أنكم تقولون إن مجيء الملائكة حقيقي فلماذا لا يكون مجيء الله حقيقيا؟ ثم ما هو الدليل على هذا التفسير؟ ما هو الدليل على صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لا يصار إلى صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما صرفه من أجل المذهب وحمل كلام الله وكلام رسوله على مذهبكم هذا كلام باطل ينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو من الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يسلم وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه من المجيء والإتيان، ويكل كيفية ذلك إلى الله عز وجل. هذا هو الذي يليق بالمؤمن المنقاد لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها إثبات الإتيان لله والمجيء ومعناهما واحد، وأن الله يأتي ويجي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نثبت هذا ونؤمن به كما أثبته لنفسه، ولكن لا نتعرض لكيفيته كما لا نتعرض لكيفية سائر صفاته سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث المتواتر أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فنثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أثبت ذلك له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يلحدون في آيات الله إنهم يقولون إنما ينزل أمره ورحمته في آخر الليل، فسبحان الله، أمره يتكلم ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل أمر الله يتكلم بهذا الكلام؟ أو أن رحمته تتكلم بهذا الكلام؟ أو أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام الله. فمما يدل على أن المراد النزول الحقيقي أنه يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا صريح في أنه كلام الله جل وعلا، هو الذي يقول هذا، ولا يقوله أمره ولا رحمته كما يقولون. هل واجب أن نسلم للنصوص ولا نتعسف من أجل أن نخضعها لأفكارنا ومذاهبنا؟ بل يجب أن نسلم للنصوص، هذا هو سبيل المؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء يعني تتفطر يوم القيامة، بالغمام يعني يخرج منها الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض، وهذا لمجيء الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ونزل الملائكة تنزيلا، هذا مثل قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أن الملائكة تأتي أيضا لتحيط بالخلائق من جميع الجهات. وحينئذ لا يقبل منهم التوبة والاستغفار والرجوع عن الكفر والمعاصي، فهو تذكير من الله جل وعلا لهم ليتوبوا قبل ذلك، قبل حلول هذا اليوم. فالآية مثل الآيات السابقة تماما، فيها إثبات مجيء الله جل وعلا في ظلل من الغمام، وفيها إثبات مجيء الملائكة وتنزلهم إلى الأرض ليصفوا من وراء الخلق محيطين بهم صفا بعد صف، كلها تثبت إتيان الله بفصل القضاء بين عباده ومجيئه بفصل القضاء بين عباده، إتيانا ومجيئا يليقان بجلال الله وعظمته. لا نتدخل بهذا بآرائنا وأهوائنا، وإنما نسلم لله ولرسوله ونؤمن بذلك ونثبته كما أثبته الله ورسوله من غير تدخل في معناه وصرف لمدلوله وتأويل لمقتضاه بالآراء الفاسدة وتأويلات الباطلة. قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. في هاتين الآيتين إثبات الوجه لله جل وعلا، وهو صفة من صفاته الذاتية. الله جل وعلا أثبت أن له وجها، وأثبت أن له يدين كما يأتي، وهذه صفات ذاتية تثبت لله جل وعلا، مع الفارق بينها وبين الصفات المخلوقين. فالله له وجه والمخلوق له وجه، ولكن وجه الله جل وعلا يليق به ووجه المخلوق يليق به. الله له يدان والمخلوق له يدان، ولكن يد الله جل وعلا تليق به وبعظمته، ويد المخلوق تليق به وبعظمته. الله له عينان كما يأتي، والمخلوق له عينان، والله جل وعلا له عيناه تختصان به لا يعلم كيفيتهما إلا هو، والمخلوق له عينان تليقان به. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كل ذلك. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما ذكر الله فناء الخلق كل من عليها فان، كل من عليها يعني على الأرض على البسيطة، وإن لم تذكر لكنها معلومة، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، على إيش؟ على الأرض، ما ترك عليها من دابة، لأنه معلوم أن الدواب على الأرض. فالسياق يدل على أن المراد بها الأرض، كل من عليها يعني على الأرض فان يعني هالك بالموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله جل وعلا يبقى أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فحياته جل وعلا دائمة وكاملة، لا يعتريها نوم ولا يعتريها موت ولا يعتريها تغير، وإنما العوارض تكون من أوامر حياة المخلوق. فالله جل وعلا حي لا يموت، وأما الخلق فإنهم يموتون، كل من عليها يعني على الأرض، فان يعني ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ويبقى وجه ربك يعني لا يموت سبحانه وتعالى، وخص الوجه لشرفه، خص الوجه لشرفه. ثم قال ذو الجلال، ذو الجلال هذا وصف للوجه، وصف للوجه، وصف وجهه سبحانه لأنه ذو الجلال والإكرام، فدل هذا على أن الوجه حقيقي وليس مجازيا كما يقوله المؤولة، لأن الله أضافه لنفسه، قال وجه ربك إضافة، ووصفه بالجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فدل على أنه وجه حقيقي. ويقولون المضاف إلى الله على قسمين، القسم الأول إضافة مخلوق إلى خالقه مثل بيت الله وناقة الله، هذه إضافة مخلوق لأن البيت مخلوق والناقة مخلوقة، فإضافتهما إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، تقتضي التشريف والتكريم، فإضافة البيت إلى الله تقتضي تشريف البيت وتكريمه، وإضافة الناقة، ناقة صالح التي جعلها الله معجزة له، إضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم، فهذه الناقة لها شرف ولها كرامة لأنها معجزة لنبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني إضافة صفة إلى موصوفها كعلم الله وقدرة الله ويد الله ووجه الله، هذه إضافة صفة إلى موصوفها، ليست مخلوقة وإنما هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، قال أعوذ بنور وجهك أن تظلني، لا إله إلا أنت، استعاذ بوجه الله عز وجل، أعوذ بوجهك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله هذا دليل على أن وجه الله صفة من صفاته غير مخلوق. وأما من قال إن وجه الله المراد به ذات الله ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك، هذا كلام الباطل لا تدل عليه لغة أمة من الأمم كما يقول الإمام ابن القيم، فالشيء لا يسمى وجها، الشيء لا يسمى وجها، الذات كلها لا تسمى وجها، وإنما يسمى وجه الشيء أول الشيء، أول الشيء يسمى وجها لأنه هو الذي يواجه تحصل به المواجهة، فأول كل شيء وجهه، مثل وجه النهار يعني أول النهار، وجه الثوب يعني ما أقبل من الثوب، وجه الجدار، وجه الجبل، فهذه أول شيء يسمى وجها في اللغة، وهو بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الزمان فهو زمان كوجه النهار، وإن أضيف إلى الجدار فهو جدار كوجه الجدار، وإن أضيف إلى الجبل فهو جبل كوجه الجبل، وإن أضيف إلى الحيوان فهو حيوان كوجه الناقة ووجه الدابة، وإن أضيف إلى الله جل وعلا فهو صفة من صفاته اللائقة بجلاله، حق على حقيقته، لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. فالوجه بحسب ما يضاف إليه، إن أضيف إلى الله فهو صفة من صفاته لا نعلم كيفيتها، وإن أضيف إلى المخلوق من آدمي فهو بعض منه، وإن أضيف إلى جماد فهو جماد، وإن أضيف إلى زمان فهو زمان، إن أضيف إلى بحر فهو بحر، وجه البحر إلى غير ذلك، وجه الثوب، فوجه كل شيء أوله وهو بحسب ما يضاف إليه. وعلى كل حال فالمقصود أن الآية فيها إثبات الوجه لله جل وعلا وهو حق على حقيقته، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، مثل ويبقى وجه ربي، كل شيء هالك يعني ميت إلا وجهه، مثل قوله ويبقى وجه ربي يعني لا يأتي عليه موت سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال كره أهل العلم في هذا الموضع، هو أن هناك أشياء لا تفنى، أشياء وجدت وخلقت وهي لا تفنى، مثل الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تجيدان، مثل العرش، الكرسي، اللوح، القلم، عجب الذنب من ابن آدم، عجب الذنب حبة صغيرة في عصفص الإنسان، هذه لا تفنى أبدا، يركب منها خلق الإنسان يوم القيامة، كأنها والله أعلم مثل البذر للنبات، عجب الذنب لا يفنى، ومنه يركب خلق الإنسان، أما جسم الإنسان فإنه يفنى. الروح، الروح لا تفنى، فما معنى قوله كل شيء هالك؟ تدخل فيها هذه الأشياء يعني تهلك؟ لا، قالوا هذه مستثنات، هذه الأشياء السبعة مستثنات. فالمعنى كل شيء كتب الله عليه الفناء، كل شيء كتب الله عليه الفناء الهلاك فإنه هالك، كل شيء هالك يعني مما كتب الله عليه الفناء، أي يستثنى من ذلك ما لم يكتب عليه الفناء فهو يبقى. كل من عليها فان يعني إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء، فهذا مخصص بالدليل، هذه خلقها الله وأوجدها بعد أن لم تكن وكتب لها البقاء فهي تستمر ولا تموت ولا تفنى بعد ذلك، لأن الله خلقها للبقاء فهي تبقى، فتستثنى من قوله كل من عليها فان، ومن قوله كل شيء هالك إلا وجهه، لأنها خصتها الأدلة. نعم. والفرق بين بقائها وبقاء الله سبحانه وتعالى واضح، أن الله سبحانه وتعالى ليس له بداية ولا نهاية، وأما هذه فلها بداية، خلقت بعد أن لم تكن، أيضا هي لم تبق بنفسها، وإنما الله هو الذي أبقاها، فيكتسبت صفة البقاء من الله جل وعلا، هو الذي أبقاها، أما الله سبحانه وتعالى فإنه باق لذاته، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. ففرق بين بقى هذه الأشياء وبقاء الله سبحانه وتعالى. هذه مخلوقة خلقها الله بعد أن لم تكن ومنحها البقاء، ولولا ذلك لفنيت، لولا أن الله منحها البقاء لفنيت وتلاشت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن النظر على ثلاثة أقسام، فأرجو أن تعيدوها مع الأدلة وما اسم ملك الموت، وهل هو ملك واحد؟ أنا ذكرت هذا كله في الكلام. النظر على ثلاثة أقسام، إذا عدي بنفسه فمعناه البقاء والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، هذا الدليل. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة، هذه بالضاد ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة، هذه بالضاء من النظر، لأن عدي بإلى. وأما إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، مثل قوله أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكر. وهذا الكلام موجود في شرح الطحاوية، راجعوا شرح الطحاوية تجدونه فيه. أما ملك الموت فلا نعرف اسمه، يقال أنه عزرائيل، الله أعلم، لم يثبت اسمه، إنما الذي في القرآن ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أنت عاد اشتبي باسمه سيأتيك ولو ما عرفت اسمه. نعم. والملائكة الذين معه أعوان، معه أعوان توفته رسلنا، يعني ملائكة الموت يساعدونه. نعم. وهو رئيسهم.